قصتي بتبدأ بنهاية علاقتي بالرسم. يعني أنا سهام 23 سنة، حياتي تقتصر ما بين الشغل وصحابي والبيت، وليا مواهب متعددة زي الرسم والشعر، وساعات بحب أغني بس ما انصحكوش ان انتوا تسمعوني. شخصيتي انطوائية زي شخصيات كتير جدا في الحياة اللي احنا فيها. في يوم حسيت نفسي مخنوقة شوية من الروتين والملل اللي ما بيتغيرش، فقلت ارسم. كان بقالي فترة متوقفة عن موضوع الرسم، وياريتني ما خدت القرار. قعدت ارسم وشخبط كتير، ورقة ورا ورقة، وقطع ده وقطع ده، ولحد ما بدأت فجأة اندمج في رسمة، ولقيتني برسم عين، عين بكل تفاصيلها الحلوة. ولأول مرة في حياتي أرسم عيون بالجمال ده، عينين من جمالها الاتنين، يعني كأنك حاسس إنها تتكلم. فرحت قوي إن أنا رجعت أرسم بالقوة دي والإبداع ده. بصراحة قلت لازم أفرج الرسمة دي لصحابي، وإحنا شلتنا على فكرة 5 بنات، أنا سلمى، في آية وفي ريهام وفي أسماء. كنت أنا وسلمى قريبين جدا من بعض، لدرجة إن الحاجة اللي أنا كنت بحس بيها كانت هي بتحس بيها، وكنا مش فاهمين ده إيه، ولكن كنا بنحس إن فيه زي ما بيقولوا توارد خواطر بيننا إحنا الاتنين. آية برضو كانت من المقربين لينا. المهم شافوا الصورة انبهروا بيها جدا وعجبتهم، إلا سلمى لقيتها انبهرها عادي يعني، وفضلت يعني بصلها شوية، ولقيتها بتبصلي وترجع تبصلها وترجع تبصلي وتبصلها كأنها بتقارنها بيا. بدأت لما اندمجت معاها قوي أقولها سلمى سلمى، لقيتها متأملة في العينين قوي، بصت وقالت لي الرسمة دي غريبة سهام، الرسمة دي غريبة قوي. لا غريبة ايه، ما غريبة للشيطان. المهم فضلنا نهزر ونضحك، وصحابنا مستغربين كالعادة من يعني من تصرفات سلمى. ايه مسكت الرسمة حطتها على وشها وبدأت تهزر وتعمل بيها وشوش مرعبة وكده، يعني عشان يعني من باب الصحاب مع بعض. واليوم خلص وكل واحد روح على بيته، ولقيت سلمى بتكلمني بتقولي انا جاي اتغدى معاكي، عندك مانع؟ قلت لها لا طبعا. سلمنا على ماما واكلنا بعد كده، ودخلت اوضتي وهي جت معايا. ماما لقيتها بتخبط على باب الاوضه بتقول لي ممكن سهام تخلي اخوكي يفضل معاكي في الاوضه شويه عشان مش عارفه انام منه؟ قلت لها حاضر يا ماما. اخويا بالمناسبه عنده 5 سنين، وانا شلت الرسمه في مجلد كنت متعوده كده ان انا احط فيه رسوماتي القديمه، فكنت فرحانه قوي ان انا رجعت ارسم تاني. لقيته بيفتح المجلد وقاعد يتفرج عليهم ببراءه الطفل ال5 سنين يعني، وانا وسلمى واقفين نتكلم ونبص له شويه، وانا كل عيني معاه خايفه يقطع اي حاجه من الرسومات القديمه بتاعتي، لحد ما وصل لنفس الرسمه ووقف متنح قدامها. سلمى بصت لي قالت لي يا سهام في حاجه مش مظبوطه في الرسمه دي، حتى اخوكي. قلت لها يعني ايه اخوكي؟ لا يعني مفيش حاجه من الموضوع ده. وبدون سابق انذار بدا يعيط ويتنطط في الارض، وبدا يحاول يكرمش الورقه اللي فيها الرسمه. جريت شلته بصراحه بعنف وخدته في حضني، قلت له في ايه مالك ايه؟ قال لي العينين دي وحشه، العينين دي بتعيط. قلت له بتعيط تلقائيه؟ فردت الورقه اللي كانت اتكعمشت خالص دي وبصيت. لا قلت له حبيبي الورقه العينين مالها؟ المهم لحد دلوقتي عادي. مسكت الرسمة وقلت خسارة، الورقة باظت والرسمة باظت، لأن أخويا كان فعلا بوظها. قلت معلش وسبتها على المكتب، وسلمى قالت لي طب أنا همشي بقى خلاص عايز أروح. وقعدت أتفرج على التلفزيون شوية، وبعد كده دخلت نمت. أنا نومي خفيف جدا، أقل صوت بيصحيني. كانت الساعة 1 بالليل، صحيت على صوت حد بيعيط. كان صوت طفل بيعيط. صحيت وانا مركزه قوي لان انا اخويا هو اللي بيعيط. نورت النور وبصيت حواليا، مفيش حد، وصوت العياط سكت. بديهي لو انت مكاني هتعمل ايه؟ هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورجعت نمت، لكن المرة دي مصحتش على صوت. انا صحيت على اني حاسة ان في حد ماسك شعري او خصل من شعري وبيقصها. قمت بحركة لا ارادية وبدأت احط ايدي على شعري علشان اشوف شعري ايه، ونورت نور الأوضة تاني، لكني بصيت على السرير لقيت فيه شعر كتير مقصوص على السرير. وبدأت أسمع صوت بكاء طفل تاني. معرفش ده بكاء طفل ولا معرفش ايه ده. نطيت من على السرير، كل اللي عملته جريت طبعا على المراية. لو اي بنت سمعاني هتبقى فاهمة اللي انا فيه. بصيت على المراية لقيت شعري سليم زي ما هو. امال الشعر على المخدة ده شعر مين؟ وانا واقفة سمعت صوت زي صوت شخبطة، زي ما يكون حد بيرسم او حد بيشخبط في ورقة. لما خرجت من الحمام عشان أجري على الأوضة اسمع صوت الشخبطة جاي منين، لقيت طفلة صغيرة نايمة في الأرض في الأوضة عندي. لا مش نايمة، هي كانت إيديها الاتنين متثبتين في الأرض بإقلام رصاص مغروسين في إيديها زي المسامير ومدقوقين علشان ينزلوا في الأرض تحت. أيوة، منظر زي كده انا مش محتاجة ان انا اصرخ او اتكلم، لاني تقريبا انا فقدت صوتي ومش حاسة برجلي ومش قادرة اقوم من مكاني، وهي واقفة قدامي وبتصرخ. صوتها كان بشع، مش صوت طفل ابدا، وبدأت تتنفض مكانها وانا مش قادرة اتحرك في مكاني. بتحاول تقوم لكن الاقلام الرصاص اللي متدبسة في ايديها ومكتفاها من كفوف ايديها مأيدها في الارض، وكل ما تحاول تتحرك أكتر الدم ينزل منها أكتر. بدأت أزعق ونادي على أهلي وأنا واقفة مكاني لأني حاسة أن أنا مشلولة مش قادرة أتحرك. هي عملت إيه؟ قدرت تطلع ألم من الإلام اللي مغروزة في إيدها وشالته وغرزته في عينها. في اللحظة دي أنا ما قدرتش أتحمل المنظر ده وقعت على الأرض وأغمى عليها. صحيت، كنت في سريري وكنا الصبح. قمت مفزوعة طبعا بتلفت حواليا، الحمد لله حلم، كان حلم الحمد لله. مديت ايدي على شعري علشان اطمن، لكني وانا بحط ايدي على شعري شفت ايديا، ايديا كلها دم، وايدي مخرومة مكان ألمين من الإقلام اللي كانت بتتغرس في إيديها. يعني إيه؟ ده ما كانش كابوس حقيقة؟ قمت جريت على الحمام علشان أغسل إيديا من الدم، لقيت شعري مقصوص منه جزء كبير جدا من غير نظام، جزء كبير اتقص من شعري ومش موجود. طلعت فتحت باب الأوضة وقعدت أنادي يا ماما يا ماما يا ماما، مفيش حد موجود في البيت. جريت على موبايلي واتصلت بسلمة، لسه بكلم سلمة لقيتها بتعيط في التليفون وتقولي الحقيني، وبدأت تحكي نفس اللي أنا شفته. قلت لها طيب تعالي باتي معي، وجت فعلا وفضلت طول اليوم معايا، وطبعا اتصدمت لما شافت نفس اللي جرالي جرالها. وانتهى اليوم لحد ما جه وقت بالليل وقلنا ندخل ننام، وهي استأذنت عندها في البيت وقالت ان انا تعبانه هتقعد معايا شويه. وماما اتصلت قالت انا مضطره ما اجي متاخر علشان خالك تعبان. فكده البيت بقى يعني ملعب لكل حاجه هتحصل الليله دي. حلمت ان آية، حلم انا وآية وسلمى كنا قاعدين في مكان مش قادرة افتكر ملامحه، بس اللي كان فاكرة قوي ان آية عمالة تتهز لقدام وورا كده زي ما تكون زي العيل الصغير اللي بيقرأ قرآن كده او بيحفظ وبيسمع حاجة، ومغمضة عينيها وعينيها عمالة تنزف، وانا بحاول اهديها ولكنها عمالة تقول لي جملة واحدة: العين المرسومة، اخلصي من العين المرسومة، العين المرسومة. ده اللي شفته في الحلم، وصحيت لقيت سلمى قاعدة على السرير وبص على الأرض. بص على إيه؟ على الأرض. بص على أخويا اللي قاعد في الأرض وفارد الرسمة قدامه وبيتأملها وبيضحك. الحاجة الغريبة إن الرسمة رجعت سليمة والورقة زي ما تكون لسه جديدة ولا مكوية. لسه هنادي عليه لقيته بيبصلي وبيطلع منه صوت: وقام بمنتهى الهدوء وحط الرسمة على المكتب وفتح درج من المكتب عندي وطلع منه قلم رصاص وبدأ يغرزها في السجادة على الأرض لحد ما تثبت وتبقى واقفة، وبدأ يقول كلام غريب زي التعويذ برضو مش فاهمة منه حاجة، مش قادر أقرب منه لأن أنا حاسة إن ده مش أخويا، أكيد ده مش أخويا. خلص غرز الإقلام اللي في الأرض وغرز بعد كده ألم في كف إيده، غرزه بمنتهى القوة زي ما يكون بينتقم من إيده. حصل بقى اللي أنا مش فاهمه له سبب. أول ما غرز الألم في إيده بدأ الدم ينزل من الرسمة مش من إيديه، وكل ما يغرز الألم مرة واثنين وثلاثة يطلع صرخة واثنين وثلاثة من الرسمة. لقيتها بتبص لي زميلتي وتقول لي: هو ايه اللي بيحصل عندكم في البيت؟ انت اخوكي بيعمل كده ليه؟ قلت لها: انا نفسي مش فاهمه. وفضل يغرز الالم في ايديه مره واثنين وثلاثه زي ما يكون بيخلص على كف ايده. وهو مبتسم وسعيد قوي. وتلفت لي. لما تلفت لي شفت عينين عمرها ما تكون عينين اخويا ولا عينين بني ادم. العينين كلها بالكامل سودة، ولا فيها أبيض ولا أي لون تاني، سودة تماما. وبصلي وقال لي: دي إشارة. قلت له: إشارة إيه؟ سمعت صوت باب الشقة بيفتح، وسمعت صوت ماما بتنادي وتقول بتنادي عليا وتقولي: انتوا فين؟ انتوا في حد في البيت؟ لقيته بصيلي وابتسم وفتح باب الأوضة وقفل علينا وخرج، يعني رايح لماما. سلمى قالت لي: هيموت أمك، هيموتها. أمي شوفي أخوكي، أنا ماليش دعوة، أمي شوفي أخوكي ناوي يعمل في أمك إيه. دخلت بسرعة على ماما الأوضة، لقيت ماما حضناه وقاعدة بتلعبه في شكل أخويا العادي جدا. رجعت تاني الأوضة لقيت سلمى في الأوضة تقولي: ها؟ قلت لها: مفيش حاجة، رجع عادي. هي الرسمة فين يا سلمى؟ قالت لي معرفش معرفش، انا ما بصيتش عليها، انا كنت مستنياكي تيجي، انا ما بصيتش، معرفش والله فين. قلت لها لا انت مخبيها عشان تعملي فيها حاجه، هنفكر بس نتخلص منها ازاي. قالت لي والله يا بنتي ما اعرف، ولا اعرف اخوكي خدها مع، انا ما بصيتش ما ركزتش معاها. موبايلي في الوقت ده رن، لقيت رقم ايه، قعدت اقول الو الو الو، لقيتها بتقول لي العين العين، خلوا بالكوا العين. وبعدين بقى في موضوع الإشارة والعين في إيه، الخط اتقطع، طلبتها لقيت التليفون مقفول. سلمى قالت لي بقولك إيه، يلا ننزل نروح لها. استأذنت ماما ونزلنا بسرعة، رحنا لها. اللي فتحت الباب كانت والدتها وبتعيط. قلت لها في إيه، هي تدخلوا أنا معرفش إيه اللي جريلها، ادخلوا هي في الأوضة. دخلنا أوضة آية، لقينا قاعدة آية قاعدة على السرير وبص على الحيطة وعينيها متجمدة ولا بتتحرك. قعدت أقول مالك يا آية في إيه، مالك يا آية في إيه. اتلفتت وبصت لي، لقيت نفس عيون أخويا السودة. لقيتها بتقول لي الحقيني الحقيني، انقذيني منها. انقذك من مين؟ ردي عليا، انقذك من مين؟ صرخت الصرخة دي وقعت على الأرض. معرفش مامتها ازاي ما سمعتهاش وما جاتش. شلناها بسرعة من على الأرض أنا وسلمى وقعدناها على السرير. حسيت إنها بدأت تفوق شوية. قالت لي العين، العين اللي انتي رسمتيها دي بتاعت واحدة اسمها لورا. لورا كانت جميلة. قلت لها لورا مين؟ قالت لي لورا صاحبة العين، انت رسمتيها وهي جات لي وكلمتني. قلت لها ايه انت بتتكلمي بجد ولا انت مخك مش معاك؟ قالت لي لورا لورا، العين عين لورا. وبدأت تقول كلام تهزي بكلام وتخرف زي المجانين. قلت لسلمى وبعدين؟ قالت لي يلا نمشي يلا نمشي يلا نمشي، ما قالهاش حل تاني. وانا واحنا ماشيين لقيت ايه بتبصي، قالت لي دوري عليها، دوري على لورا هتلاقيها سهل جدا، لانك لو ما لقيتيهاش هي اللي هتيجي، بس المره الجايه هتيجي وهي متضايقه. خرجنا وبدأنا نفكر هنعمل ايه. سلمى قالت لي تيجي ندور على في النت مثلا على على قضية الواحدة فقدت عينيها اسمها لورا مثلا. قلت لها يا سلام، يعني احنا هندخل على جوجل ونكتب لورا اللي فقدت عينيها هيطلعها لنا يعني ولا ايه؟ كنا نازلين على السلم، احنا نازلين ومندمجين في الكلام، لقينا في واحدة واقفة على باب العمارة وكانت داخلة العمارة بمنتهى الثبات. في اللحظة دي سمعنا آية بتصرخ فوق في الشقة بتاعتها. قلت لسلمى آية، قالت لي آية ايه هو اللي احنا فيه؟ ما انت شايفة اللي واقفة قدامك، آية ايه اللي يجرى لها؟ يجرى لها مامتها معاها. قلت لها لا، ما احنا اللي جاي علينا دي، لانها بدات تتحرك وتقف وقفه طويله كده. سمعنا صوت آية تاني وسمعنا صوت مامتها كمان بتصرخ. طلعت اجري على السلم، لقيت الباب مفتوح ودخلنا الشقه. شفت منظر غريب جدا، شفت آية بتتشال من مكانها وبتتهبط في الارض قدام عينينا، ومامتها واقفة عمالة تصرخ وتعيط ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وزي ما يكون في حد شايل آية وعمال يرميها يمين شمال ويخبطها في الحيطان. وآية عمالة تقول سامحيني يا لورا، سامحيني، أنا ماليش دعوة، سامحيني. في اللحظة دي نور اتقطع وكل حاجة سكتت، ولا بقيت سمع صوت آية بتتخبط، ولا سمع صوت سلمى، ولا سمع صوت مامتها. بدأت أنادي يا آية يا آية، سمع صوت حاجة بتقن زي اللي يكون حد بيموت. يا آية سمعاني يا آية يا آية، ناديت مرة واثنين وثلاثة يا يا يا آية. النور جه، لقيت آية واقعة في الأرض ومامتها مغمى عليها واقعة على كرسي. جريت على آية أنا وسلمى نفوق فيها. أول ما فايت قالت منك لله منك لله، أنت تسبب في كل حاجة، كان لازم ترسميها. قلت لها أنا معرفهاش اللي أنت بتتكلمي عليها، والله العظيم معرفها. قالت لي خلاص هي جت. نزلنا احنا التلاتة وهي نزلت معانا، وفائت جدا بشيء بطريقة مش مفهومة، وكأنها كانت ملبوسة ولا حاجة، وفائت. وسبنا مامتها تفوق مع نفسها ولا متفوقش بقى، ورحنا البيت عند سلمى. قلنا نروح مكان بعيد عن كل اللي حصل، وبدأنا نعمل اللي سلمى قالته. بدأنا ندخل وندور في الحوادث، في مواقع الحوادث وأخبار الحوادث تحديدا والحاجات دي، علشان نشوف القضايا اللي بالشكل ده. والغريب ان احنا وصلنا لقضية بنت اسمها لورا باسم. لورا باسم كانت طالبة في فنون جميلة. مكتوب انها ماتت في احدى مدرجات الجامعة، لقوها محروقة، ومكتوب كمان ان اللي موتها راجل كبير في السن من الفراشين، وانها مثل بجسدها وبعينيها. وموجود صورة لورا باسم فعلا، طبعا صورتها وهي قبل ما يحصل لها اي حاجة من الكلام ده، كانت في منتهى الجمال الحقيقة. سلمى بصيت لي قالي طب هننقذها ايه؟ دي واحدة ماتت واتحرقت وماتت وشبعت موت، هننقذ مين ولا هنعمل ايه؟ قلت لها بصي احنا نروح الكلية دي ونسأل الطلبة هناك ولا العاملين هناك، الناس اللي قدام ممكن يفيدونا بحاجة. قالت لي انت مجنونة. لا طبعا مش هنروح. قلت لها لا هنروح وإلا هنموت. وفعلا روحنا، وقفنا نسأل على المدرج تحديدا اللي حصل فيه الحكاية دي. كان الوقت متأخر وما كانش فيه ناس كتير. لقيت راجل كبير كده شكله من الفراشين اللي موجودين في الكلية جاي وبيقول أفندم خير يا هوانم. قلت له أنا حضرتك يعني هحكي لك على حاجة، هسأل عن واحدة بس يعني فهمنا صح. قال لي خير يا بنتي قولي. طلعت له الصورة كنت طبعتها، وقلت له أنا عايز أعرف إيه حكاية الست البنت دي لو أنت تعرف. قال لي لا ما أعرفش يعني، بس يعني باللي أنت بتقوليه ده يا بنتي أكيد روحها مش مرتاحة. قلت له يعني إيه روحها مش مرتاحة؟ مش فاهم. قال لي روحها مش مرتاحة. لما حد بيكون روحه مش مرتاحة بيبقى مات فعلا، لكن روحه بتبقى زي المتعلقة، وهي اختارتك انت بالذات علشان ترجعي لها حقها. خليتك ترسميها بالرغم ان انت بتقولي ما بقالك كتير وما بترسميش، ورسمتي صورة بالفظاعة اللي انتوا بتقولوا عليها. قلت له بقولك ايه، حضرتك تعرف حاجة عن القضية دي ولا لا؟ قال لي ايوه اعرف. البنت دي كانت في حالها، كانت بتيجي تحضر المحاضرات وتمشي، كانت آية في الجمال لدرجة ان طلبة الكلية من الشباب بصراحة كان كله بيتهافت انه يكلمها، ولكن هي ما كانتش مهتمة بالموضوع ده. كانت موجودة في وسط شلة بنات كانوا 4، لحد ما في يوم اسود ما طلعت له الشمس. عبد الهادي؟ قلت له عبد الهادي مين؟ قال لي عبد الهادي زميلي اللي اتهموه انه قتلها. انت ما قريتيش تفاصيل الحادثه ولا ايه؟ كان يا بنتي بيأمن دايما على المدرجات والحاجات ولازم نأمن ان كل حاجه متقفله كويس وان ما فيش حد لا قدر الله ولا حاجه جرى له حاجه ولا حد مستخبي ولا حاجه. ما احنا بنشوف يا بنتي بلاوي هنا في الكليه. لحد ما راح عند اوضه من الاوض هنا، لقى الاربع بنات قاعدين وعاملين دايره ورسمين وسط الدايره نجمه، عامله زي النجمه بتاعت اسرائيل دي ولا معرفش اسمها. تقولوا عليها، قلت له نجمه داوود. قال لي اه تقريبا هي اللي انت بتقولي عليها داوود دي. وكانت صاحبتكم اللي انتوا بتسالوا عليها ولا البنت دي كانت قاعده على النجمه دي في وسطهم. عبد الهادي قال لي انا وقفت مش فاهم هما بيعملوا ايه. انا كل اللي في دماغي قلت البنات دي اتهبلت ولا بيعملوا عامله سودة ولا حاجه، فوقفت اتفرج. عبد الهادي اصله كان يعني يحب البنات ويعزهم قوي الحقيقه، فكان واقف يتفرج لسبب تاني ما تفهمي ولا ايه. بيقول واحده من الموجودين قصت خصله شعر من شعر البنت دي وحطتها في كوبايه ولعوا فيها ومسكوا ايدين بعض حواليها وبداوا يتطوحوا يمين وشمال ويقولوا كلام غريب. عبد الهادي بيقول بدات افهم ان هما كده مجانين رسمي او بيحضروا عفريت. وبدأ كلامهم يعلى وبدأت ايديهم تعلى للسماء هما بيتكلموا وكلامهم يعلى يعلى يعلى. وبدأت البنت اللي في النص يجي لها حاجة زي تشنجات، أغمى عليها وهي قاعدة راسها ميلت لقدام كده وشعرها نزل غطى وشها. فضل البنات ينادوها ويفوقوا فيها. عبد الهادي يا بنتي اقسم بالله ده اللي قاله لي. قال لي البت دي رفعت وشها وكانت عينيها كلها سودة سودة تماما، وبصت لهم وبعد كده قوم عليها. البنات اول طبعا ما شافوا منظرها ده قاموا يصوتوا ويجروا كلهم وشافوا عبد الهادي وهو واقف. اول ما شافوه طبعا بداوا يعيطوا وينهاروا. احنا ما عملناش حاجه، احنا ما كناش نقصد حاجه، والله العظيم مالينا دعوه، احنا ما نعرفش حاجه. وزقوه طلعوا يجروا. عبد الهادي بيقول دخل لقاه وشها ازرق، وبيقول فعلا عينيها كانت سودة يا بنتي، ما فيهاش البياض اللي عندنا في عينينا ده. بيقول شلتها وقلت هخرج بيها بره شوف حد يسعفنا، وهو خارج الباب اترزع واتحبس هو وهي جوه الأوضة. عبد الهادي كان عنده القلب، بيقول انه ما تحملش المنظر وما تحملش اللي بدأ يحصل حواليه، لانه بدأ يسمع صوت ناس بتتكلم وصوت صرخات حواليه وقع من طوله. لما جت دكاترة جت تاني يوم بقى والتحقيقات وخلافه، بدأ هو يحكي بقى بعد ما اتقبض عليه. محدش صدقه. أسهل كلمة يا بنتي، مجنون. ده راجل مجنون أو راجل بيدعي الجنون. موت البت. بس أنا عارف عبد الهادي والله يا بنتي. ما هو أقولك آه يعني ممكن يبص لدي يبص لدي، لكن يقتل ويقتل بالطريقة البشعة اللي هي ماتت بيها؟ لا لا لا. سألته هو إيه اللي مخليك مصدق عبد الهادي صاحبك ده، يعني مصدقه حضرتك قوي إزاي كده؟ قال لي عشان صاحبي صاحبي. المهم يا بنتي، جثة البنت دي لقوها محروقة مش زي حتى ما عبد الهادي كان شايفها آخر لحظة. وبعدين قال لي ولا قبلين. قلت له يعني ايه؟ هي ماتت. قال لي بص يا بنتي، انا اللي اعرفه من كلام اهالينا لينا زمان موضوع ان الروح المتعلقه دي، يقول لك في ناس تموت وتبقى ميته بجريمه معينه ولا ميته موته مش ولا بد، وتفضل روحها متعلقه وما يعرفش يخلصها غير شخص واحد الميت بيختاره ويظهر له ويقرفه في حياته ويرعبه، واللي يقدر يتحمل بقى لحد ما يعمل اللي هو عايزه. قلت له طب انا ممكن اقابل عبد الهادي ده والنبي؟ قال لي عبد الهادي مات. وهو في المستشفى في أول يومين دخل على الأوضة، لقوا قاعد على الأرض قدام السرير وراسم عينين وغارز ألم اللي كان بيرسم بيه في قلبه. انقذوا نفسك يا بنتي قبل ما تضركوا، هاتوا شيخ ولا هاتوا حد يقرالكوا ولا هاتوا ناس من بتوع السحر. مشينا ورحنا للشيخ تاني يوم وحكينا له اللي حصل. ما اقدرش اقول انه شيخ بمعنى شيخ سامحوني، هو المفروض انه شيخ، لكن انا اكتشفت بعد كده انه بيحضر جن وخلافه. وحكينا له كل حاجة. قال أنا عايز أروح المكان اللي هي كانت قاعدة فيه اللي عملوا فيه الدايرة دي، ولازم آية صاحبتكو تكون موجودة. قلت له ليه؟ قال لي آية المرتبطة بيها أكتر واحدة، هي شبه كده بتتنقل من واحدة للتانية بينكو، لكن هي مسيطرة على زميلتكو دي قوي. كلمت مامتها قالت لي آية في المستشفى، آية النار مسكت فيها بعد ما الموضوع عدى وقلنا يا بنتي انها بقت كويسه وخرجت معاكو، انتحرت، حاولت تولع في نفسها. قلت لها لا ما حاولتش تولع في نفسها يا طنط، اكيد في حاجه تانية. قالت لي على العموم يا بنتي هي ما حصلش حاجه الحمد لله، هي حاولت يعني محاوله ولكن اللي ولع منها كان دراعها بس، هي كويسه الحمد لله، روحوا شوفوها. بمنتهى الجبروت والجنون رحنا جبنا آية من المستشفى ووافقتنا علشان تخلص من اللي هي فيه هي كمان، وعملنا الدايرة ورسمنا النجمة وقعدت آية مكان لورا في النص. الشيخ في الأول قرأ آية الكرسي بصراحة، لكن بعد كده أنا ما فهمتش ولا كلمة من اللي قاله. بدأ يقول كلمات مش مفهومة، شاهد لس أهش ناد، مش فاهم الكلام ده معناه إيه، لكني فاكر أنه قال التلات كلمات دول بالذات وقعد يعيد فيهم كتير. بدأت آية هي اللي تتحول وشكلها يبان ويتغير، ومش دي آية اللي أنا عارفها. آية تحرك يمين وشمال تاني لقدام والورا، واحنا قاعدين حواليها والشيخ واقف وعمال يلف حوالين الدايرة اللي احنا عاملينها. وآية شوية تبص وتضحك وشوية تعيط وشوية تصوت. في اللحظة دي انا حاسة ان في حد قاعد ورايا وخايفة تلفت ومش عايزة أبص. آية وشها أزرق جدا ورجع تاني أسودت زي ما شفناها قبل كده، وأنا كل اللي في دماغي مش عايزة آية تموت، مش عايزة صحبتي تموت. والراجل ده الشيخ ولا الدجال ده ولا الساحر ده واقف عمال يقول الكلام الغريب اللي عمال يقوله، ولقيته قام مطلع حاجة زي ما يكون إزازة فيها مية وقام رشش منها على آية وهي قاعدة في النص، وكأنه رش عليها مية من الجحيم. في اللحظة دي بدأت أحس بألم شديد قوي في عيني، لدرجة أن أنا حطيت إيدي على عيني فوجئت أن أنا عيني بتنزف. آية تلفتت وبصت لي وقالت لي أنت المطلوبة، أنا بس وسيط، أنت اللي رسمتي، أنت اللي هتعملي كل حاجة، الدور دورك، دورك أنت. وآية بتتكلم حسيت زي ما يكون في دوخة شديدة قوي، حرارة شديدة قوي حواليا ودوخة كتير، لدرجة ان انا عيني وجعاني وعيني التانية انا مش شايفة بيها اي حاجة. حسيت في اللحظة دي ان انا زي ما اكون بتشال من على الارض، الراجل ده اللي شالني من على الارض، وبدأ يجري بيا، وسمع صوت البنات عمالين يصرخوا ويصوتوا ويقولوا ازاي مين اللي بيجري بيها، شايف يا عم الشيخ اتصرف. ها ده معنى كده ان مش عم الشيخ اللي شايلني. انا من تعبي بدأت افقد الوعي وبدأت افتح عيني بالراحة على صوت ماما، صوت ماما من بعيد وكأنها في أوضة تانية غير اللي انا فيها، وعمالة تقول عين بنتي راحت، بنتي اتعمت، عينها راحت. وسمع صوت سلمى بتقولها يا طنط ايه اللي وداها المكان ده، في يا طنط يعني ازاي حضرتك تسيبيها تروح هناك وتقعد 3 ايام. وسمعت صوت مين كمان، سمعت صوت آية بتقولها يا سلمى خلاص يا سلمى. وآية بتقول يا طنط انا عديت عليكم علشان بس ادي الورقة دي، احنا لما كنا مع بعض هنا انا نسيتها في الشنطة عندي، بس الرسمة دي يعني انا فاكرة انها يعني هي مهتمية بيها قوي. ايه اللي انا بسمعه ده، ايه ده، انا كنت فاكرة انها سبتها بس انا اتفاجئت انها في شنطتي. لقيت ماما بتقولها ده رسم بنتي، العيون الجميلة دي رسم بنتي، سهام اللي رسمت الرسمة دي. قالت لها يا طنط ما هي كانت قالت انها رجعت ترسم تاني وربنا وفقها وهترجع ترسم حاجات حلوة تانية كتير. انا قمت قاعدة على السرير اللي انا قاعد نايمة عليه وبدأت اصرخ احرقوها، احرقوا الورقة دي، احرقوها. لكني في اللحظة دي اكتشفت ان انا مش شايفة حاجة، سمعت صوت الباب بيترزع وبدأ صوت خبط على الباب من بره وصوت ماما وسلمى وآية بينادوا عليا. جنب ودني كان في صوت تاني، لقيت نفسي عم بقول سلام وقول من رب رحيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، يا رب يا رب احفظني واحميني منهم، يا رب يا رب احفظني واحميني منهم، يا رب ربي اعوذ بك من الخبث والخبائث، ربي اعوذ بك من الخبث والخبائث، ربي أعوذ بك من الخبث والخبائث. كل الأصوات سكتت، وسمعت صوت باب الأوضة بيتفتح، وحسيت بخطوات ناس جاية عندي. هما ماما وسلمى وآية ولا حد تاني؟ ماما وسلمى وآية ولا حد تاني؟ بدأت أقول بصوت عالي، ماما وسلمى وآية ولا حد تاني؟ ردوا عليا، ماما وسلمى وآية ولا حد تاني؟ لقيتني بتشال من على السرير، وفجأة سمعت صوت سلمى. يا حبيبتي انت بقالك 3 أيام مختفية من آخر مرة كنت معانا. قلت لهم ازاي واللي حصل في عيني ده؟ ما انتوا كنتوا موجودين لما الشيخ، انتوا كنتوا هناك، انتوا ناسين؟ بدأوا يحلفولي مفيش أي حاجة من اللي أنا عمالة أحكيها دي حصلت. قالوا لي احنا كلمونا، واحد كلمنا وقال انتي في مكان في كلية، رحنا لقيناكي واقعة هناك، جبناكي. قلت لهم طب والفراش ما قالكوش ان انتوا كنتوا موجودين؟ قالوا لي محدش راح مننا، انتي روحتي هناك تعملي ايه؟ بصيت لسلمى وقلت لها طب يا سلمى انتي مش جيتي معايا البيت واتغديتي وشفتي اللي حصل مع اخويا؟ قالت لي اه، ايه اللي حصل مع اخوكي؟ انا جيت البيت بس نزلت بعد ما اكلت على طول، لما ماما كلمتني وقالت لي ان خالته جت ولازم انزل. ايه اللي حصل مع اخوكي؟ مش فاكره. لقيت ماما بتقول لي يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. انا كل ده سامعه ومش شايفه حاجه. لقيتها بتوشوش حد منهم وهي مش عارفة أنا بقيت أسمع أكتر من الأول. بنتي اتلبست تقريبا، لما قعدت في الحتة دي لوحدها اتلبست. قلت لها لا ما اتلبستش، ما اتلبستش يا ماما. طول ما انا قاعده وهما بيتكلموا وانا حاسه بانفاس حواليا مش انفاسهم، وناس بتتحرك علي حواليا بس مش هما. لقيت ماما عماله تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. ماما ما لحقتش تكمل الصوره ولا الايه، وبدأت أحس إن أنا في نار بتتقطع فيا من جوه، وبدأت أقول لها كفاية كفاية خلاص، ما تقوليش حاجة تاني، مش عايز أسمع، بكرهه بكرهه، ما تقوليش منه حاجة تاني. لقيت ماما بتحضني وبتقولي خلاص يا بنتي، خلاص يا بنتي، أنا فهمت اللي عندك. يعني إيه؟ يعني إيه فهمت اللي عندي؟ ملبوس أنا ولا مجنون أنا يعني؟ في الوقت ده كان دخل أكيد دكتور واداني حقنة. فقت لقيتني بشوف بعيني التانية، ماما بتقولي الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. قلت لها الحمد لله على السلامة من إيه يا ماما؟ هو في ايه؟ قالت لي يا بنتي ده احنا جبنا الشيخ وبدأ يقرأ، وبدأت تتكلمي بصوت غريب، وكنتيش انتي والله، كانت روح البنت اللي انتي رسمتيها، ما احنا فهمنا الحكاية، هي روحها لبستك، وطلعت انها واحدة ما ماتتش، او يعني الشيخ قال انها متعلقة، ده اللي فهمناه، وهي اللي كانت مسيطرة عليك المدة اللي فاتت كلها. لو بعدين قالت لي يا بنتي لما كان يقرأ قرآن يا ستار يا رب كان بيحصل لك حاجات وحشة قوي، كان بيحصل ايه؟ قالت لي لا كان بيحصل بتتشنجي وتعملي حاجات مش يعني مش بني ادمين ابدا يعملوها. مش ناسي يا بنتي لما جاء عند آية معينة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. انت جاي لها ليه؟ حارسها. حارس مين؟ ناس بيشتموها يضربوها. مالكش دعوة. ها هل ما بأذيش حد؟ ها لا ما احنا كويسين. ناس بيشتموها. وانت مالك انت؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ما أذيكش. انا مش هأذيك. فضل يقرأ يا بنتي عليك القرآن مرة واثنين وثلاثة، بقيت تتكلمي شوية بصوت راجل شوية بصوت ست، وقلت كلام ان في واحدة روحها طليقة وتايهة وبدأت تقولي انا حضرت لما هي رسمتني وانا اللي خليتها ترسمني، وان انا مش همشي. بس والله يا بنتي انت كويسه، يعني انت نايمه بقالك مده وكويسه وبتفوقي وتاكلي. قلت لها انا فقت قبل كده؟ قالت لي اه فقتي وتعشيتي يا حبيبتي، انت نسيتي ولا ايه؟ قلت لها طب قلت ايه تاني يا ماما؟ قالت لي قلتي ان انت هترجعي. فالشيخ قال الرسمه دي هو اللي هيتصرف فيها. قلت لها عمل فيها ايه؟ قالت لي هو خدها معايا وقال انه هيحرقها. قلت لها متاكده انه حرقها يا ماما؟ قالت لي يا بنتي هو خدها وقال بس هو لازم يعني يعمل شويه حاجات كده قبل ما يحرقها علشان يحصنك ويحصن البيت من ان حد يدخل تاني. بعدها انا عيني التانيه بدات أحس إن نظري يضعف وما أشوفش بيها غير حاجة واحدة، الرسمة أشوفها قدام عيني، لحد ما عيني التانية كمان فقدت البصر وما بقتش بشوف بيها حاجة. صدقوا إن أنا ارتحت. لا ما ارتحتش لأني بدأت أشوف حاجات أكتر من اللي أنا ما كنت بشوفها وأنا مفتحة. ما بشوفش العين لكن بشوف ناس تانية كتير. تقريبا هي لارا دي فتحت عليا باب أنا ما كنتش هتحمله ولا متحملاه. أرجوك وأرجوكي مش كل حاجة تيجي في بالك تقوم ترسمها، لأن مش دايما عقلك هو اللي بيخليك ترسم أو تكتب أو تسمع. أما لارا فأنا ما أعرفش هي فين، لكن أنا مستنيها رجوعها لأنها قالت هي هترجع. الموضوع عدى عليه كتير بصراحة، بس مستنيها، ويوم ما هترجع هكتب الجزء الثاني من القصة. آية وسلمى وكل صحابي بقوا بيتعاملوا معايا معاملة خاصة، إن أنا مجنونة غلبانة نسلي.